الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن ذلك قولهم: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، العلة التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليه، فالعلة التامة التي يعلم أن الشارع رتب عليها الأحكام، متى وجدت وجد الحكم، ومتى فقدت لم يثبت الحكم. ومن ذلك قولهم: الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب، أما خرج عن ذلك فليس بعبادة، ولأن الله خلق لنا ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. ومنها: إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. ومنها: الواجبات تلزم المكلفين، والتكليف هو البلوغ والعقل، والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم، فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، وجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصفت بصفات من وجبت عليهم بأسبابها. والناس والجاهل غير مؤاخذ من جهة الإثم، لا من جهة الضمائر المتلفات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: ومن ذلك، يعني من القواعد، قولهم: الحكم يدور مع علته ثبوتا وعدما، فمتى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى فقدت العلة فقد الحكم، سواء كانت هذه العلة علة منصوصة أي نص الشارع عليها، أو كانت هذه العلة مستنبطة فمثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتنادى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، علل ذلك بأن التناجي سبب لماذا؟ للحزن. إذن نأخذ من هذا أنه متى وجد الحزن، متى وجدت العلة وهي الحزن، وجد الحكم وهو المنع. وعليه فلو تناجى اثنان دون الثالث وهو لا يحزنه أو كان عريضا منه فلا يكون هناك تحريم، أيضا الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الربا مثلا، علة الذهب، علة مثلا الأصناف الأربعة، البر والتمر والشعير، علتها أنها مطعومة مكيلة، هذه العلة. متى وجدت هذه العلة في شيء سوى هذه الأربعة فإنه يجري فيه الربا. فمثلا الرز وجدت فيه العلة لأنه مطعوم ومكيل ومدخر، إذن يجري فيه الربا. إذن الأحكام تدور مع عللها وجودا وعدما، متى وجدت العلة وجد الحكم، ومتى فقدت فقد الحكم. قال رحمه الله: ومن ذلك قولهم: الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه. نعم، الأمور التي يباشرها الإنسان أنواع: عبادات ومعاملات وعادات، وعبادات ومعاملات وأعيان وعادات. فهمتم؟ الأشياء التي يباشر الإنسان أو الأمور أربعة: عبادات ومعاملات وأعيان وعادات. فما الأصل في كل منها؟ نقول: أما العبادات فالأصل فيها المنع، الأصل في العبادة المنع والحظر إلا ما ورد الشارع بتشريعه، فكل عبادة الأصل أنه يمنع الإنسان يتعبد لله عز وجل بها إلا ما ورد عن الشارع. فمن تعبد لله عز وجل بعبادة فإنه يطالب بالدليل على مشروعية هذه العبادة، فإن قام الدليل على مشروعيتها فهي مشروعة، وإن لم يقم عليها دليل فليست مشروعة. إذن المطالب بالدليل في عبادات من؟ المدعي ولا النافي؟ لو قال هذه مشروعة وقاله الآخر لا ليست مشروعة، فمن الذي يطالب بالدليل؟ النافي أو المثبت؟ المثبت. نعم. ما الدليل على أن الأصل في العبادات الحظر والمنع؟ نقول الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: قل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فدل ذلك على أن ما لم يأذن به الله ليس مشروعا. ثانيا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذا يدل على أن كل ما لم يعمله النبي عليه الصلاة والسلام وما لم يشرعه فإنه مردود على صاحبه. ثالثا أن العبادة طريق موصل إلى الله، كذا؟ نعم، العبادة طريق موصل إلى الله، ولا يمكن معرفة هذا الطريق الموصل إلى الله عز وجل إلا عن طريق رسله وما جاءوا به من الشريعة، لأن هذا الطريق أمر معلوم ولا أمر غيبي؟ أمر غيبي في الواقع. إذن نقول من جهة النظر إن العبادة طريق موصل إلى الله عز وجل وسبب موصل إلى الله، ولا يمكن أن نعرف هذا السبب وهذا الطريق إلا إيش؟ عن طريق ما جاءت به الرسل. إن هذا ما يتعلق بالعبادات، ولهذا قال الأصل في العبادات الحظر إلا ما ورد عن الشارع تشريعه، سواء كان هذا أصلا يعني شرع عبادة أصلا أو صفة في عبادة، فجميع العبادات الأصل فيها الحظر في أصلها وفي وصفها، في أصلها بأن يفعل عبادة لم ترد بها الشرع، وفي وصفها بأن يزيد في عبادة جاء بها الشرع. مثلا لو أن الإنسان صلى وسجد ثلاث سجدات وصف، يعني أصل العبادة مشروع لكن زاد فيها وصفا لم يرد به الشارع، يقول رحمه الله: طيب، ثانيا المعاملات من بيع وشراء وإيجار واستئجار ورهن وإيداع وإعارة، الأصل فيها الحل والإباحة، الأصل في جميع المعاملات من بيع وشراء وإيجار واستئجار وكفالة وضمان ووكالة، الأصل فيها الحل والإباحة، فمن ادعى تحريم معاملة من المعاملات فعليه الدليل. الدليل على هذا قوله تبارك وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. أحل الله البيع، يدخل في ذلك جميع أنواع البيوع، فكل ما يتعامل الناس به فهو حلال وعليه. فلو تنازع اثنان في حل معاملة وفي حرمتها فالقول قول من يدعي إيش؟ الحل والإباحة. ثالثا الأعيان، فالأصل في الأعيان الحل والإباحة أيضا، فكل عين خلقها الله عز وجل من حيوان وجماد وشجر وثمر الأصل فيه الحل والإباحة. فلو تنازع اثنان في حل حيوان، اثنان رأيا حيوانا في برية فقال أحدهما هذا حلال وقال الآخر هذا حرام، فالقول قول من يدعي الحل. رأيا شجرة مثمرة فأراد أن يأكل منها فقال أحدهما لا تأكل حتى نرى هل هذه من المباحات أو أنها من المحرمات، فالأصل الإباحة. إذن الأعيان من الحيوانات وكذلك من الشجر والثمر وجميع ما خلقه الله عز وجل الأصل فيه الحل والإباحة. الدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم وإذا كان الله عز وجل قد خلقه لنا فالأصل الإباحة، لأنه خلق لنا لننتفع به. ثانيا قال الله عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء. فهذه الأعيان إيش؟ مع أن الأصل فيها الإباحة أيضا نقول هي مما سكت عنه، وما سكت عنه فهو عفو. طيب الرابع، الأمر الرابع العادات. العادات الأصل في العادات الحل والإباحة، فما اعتاده الناس من الأمور غير التعبدية فالأصل فيه الجواز والحل والإباحة، إلا إذا قام الدليل على إيش؟ تحريمه. إذا دل الدليل على تحريمه أو ورد الشرع بخلافه فإنه لا يلتفت إليه. فما تعرف عليه الناس وما اعتادوا من غير العبادات نقول الأصل فيه الحل والإباحة. فمثلا نظر مثال طريقة السلام، يعني بعض الناس مصافحة ثم تقبيل، وبعضهم يضم صاحبه، وبعضهم يعني يفعل أشياء مختلفة. مش الأصل في هذه الإباحة. طيب عادات الناس من تقديم القهوة والشاي عندما يرد ضيف، هذا يقدم قهوة وهذا يقدم ماء وهذا يقدم تمر، وهذا نقول لا يجب تبدأ ماء ثم قهوة ثم تمر ثم كذا وكذا، لا، نقول هذه من العادات والأصل فيها الإباحة. لكن لو كانت العادة مخالفة للشرع فإنه يجب إنكارها. فمثلا اعتاد بعض الناس ولا سيما من البادية أن يحجروا على المرأة لابن عمها، ما تتزوج إلا ابن عمها، واعتادوا ذلك، ما الحكم؟ نقول هذا حرام، هذا حرام، لأنه عضل للمرأة، عضل للمرأة. أيضا اعتاد بعض الناس أو بعض الأعراف أن يمنعوا المرأة من الميراث. الآن يوجد في بعض البلدان، في بعض الأماكن في جنوب المملكة لا يورثون النساء. المرأة تعلم من نفسها أن إذا مات قريبها من والدها وغيره لا ترث الميراث لمن؟ للذكور. هذا موجود أو غير موجود؟ موجود. الإنسان هلك هالك عن 4 أبناء وخمس بنات، البنات ليس لهن شيء ولا يطالبن، لأن من المعروف عندهم والمتعارف عليه والمتآلف أن الميراث للذكور والإناث ليس لهن شيء. ما رأيكم في هذا العرف؟ نقول هذا العرف باطل، باطل ومنكر ويجب إنكاره، يجب إنكاره ونشر شرع الله عز وجل بين الناس، وأن المرأة كالرجل في الميراث. قال الله عز وجل يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. إذن المرأة لها ميراث كالرجل. إذن نقول الآن جميع ما اعتاده الناس من المآكل والمشارب والعادات الأصل فيه الحل والإباحة. يقول المؤلف رحمه الله والأصل في العادات الإباحة إلا ما ورد عن الشارع تحريمه، لأن العبادة ما أمر به الشارع أمر إيجاب أو استحباب. نعم، شوف هذا ضابط العبادة، كل ما أمر به الشارع أمر، كل ما أمر به الشارع فهو عبادة، سواء كان قولا أم فعلا، كل ما أمر به الشارع فإنه عبادة، سواء كان قولا أم فعلا أم فعلا. فالقول مثلا الصلاة، والفعل الذكر. يقول سواء أمر إيجاب أو استحباب فإنه عبادة، فما خرج عن ذلك فليس بعبادة. نعم، يعني ما لم يرد عن الشارع الأمر به سواء أمر إيجاب أو استحباب نقول هو ليس عبادة. إذن ضابط العبادة ما أمر به الشرع، سواء كان هذا الأمر أمر إيجاب أو استحباب. قال ولأن الله خلق لنا ما على الأرض لننتفع به بجميع أنواع الانتفاعات إلا ما حرمه الشارع علينا. نعم، الله عز وجل خلق لنا ما على الأرض، والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، لماذا خلقه؟ لينتفع به. خلق لكم بجميع أنواع الانتفاعات، انتفع به بجميع أنواع الانتفاعات. فمثلا البهيمة الأنعام ينتفع الناس بها بجميع أنواع الانتفاعات، ينتفعون بها من جهة اللبن، من جهة النسل، من جهة اللحم، من جهة الانتفاع بالجلود إلى غير ذلك. النخل ينتفع الناس به في ثمره وفيما يتعلق مثلا جذوعه إلى غير ذلك. الأصل في ذلك الحلو والإباحة. قال رحمه الله: ومنها إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قارنها المانع. نعم، متى وجد سبب العبادة فإنها تثبت وتجب إلا إذا قارنها إيش؟ المانع. قارنها المانع، فإذا قارنها المانع فإنها لا تجب. فمثلا امرأة دخل عليها وقت صلاة الظهر، وقت الصلاة سبب لوجوب الصلاة، لكنها حاضت، هنا وجد السبب لكن قارنه مانع. إنسان أراد أن يتصد يخرج زكاة ولكنه كافر، وجد السبب وهو ملك النصاب وحولان الحول، ولكن هذا السبب قارنه مانع، مانع يمنع من ثبوته. كذلك أيضا الحقوق تثبت إلا إذا قارنها المانع. إنسان مات عن ابن كافر، سبب الميراث وهو القرابة موجود، وشروط الإرث متحقق، وجود الوارث، موت المورث، مقتضيات الإرث متوفر، لكن وجد مانع وهو الكفر. وهذه القاعدة ترجع إلى القاعدة السابقة أن الأشياء لا تتم إلا بوجود شروطها وأسبابها وانتفاء موانعها. يعني هذه القاعدة فرع عن القاعدة السابقة. إذا متى وجد السبب؟ وجد السبب لكن قارنه المانع فإنه لا يثبت. أي فرع من فروعها، لكن هنا في مسألة الحقوق. طيب، إذا وجدت أسباب العبادات والحقوق ثبتت ووجبت إلا إذا قرنها المانع. قال: ومنها الواجبات تلزم المكلفين. نعم، الواجبات الشرعية تلزم المكلفين، ومفهوم قوله تلزم المكلفين أنها لا تلزم غير المكلفين. إذن الواجبات الشرعية إنما تلزم المكلف، والدليل على أنها لا تلزم إلا المكلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. طيب، قال: والتكليف هو البلوغ والعقل. إذن البلوغ ضده البلوغ ضده الصغر، فالصغير لا تجب عليه العبادات، لا يجب عليه، لا تجب عليه الطهارة، ولا تجب عليه الصلاة، ولا يجب عليه الصيام، ولا يجب عليه الحج، لأنه ليس من أهل التكليف، ليس من التكليف. ولكن مع ذلك قال العلماء: ينبغي لوليه أن يأمره بالعبادات إذا أطاقها وكان مميزا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالإنسان إذا كان وليا لصبي فإنه يأمره بالعبادات، يأمره بالعبادة. لماذا؟ أولا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا اقتداء بالسلف الصالح، فقد كانوا يأمرون صبيانهم حتى في الصيام، كانوا إذا صاحوا وطلبوا الطعام والشراب يلهونهم باللعب والعهن من العهن وغيره. وثالثا لأجل أن يألف العبادة، الصبي إذا أمرته بالعبادة في حال الصغر يألف العبادة وينشرح صدره لها، فإذا بلغ وخوطب بها مخاطبة تكليف حينئذ لا يكون هناك نفور، يكون هناك نفور. فأنت إذا أمرت الصبي بالصلاة سبع، إذا بلغ أغتم له 15 سنة صارت هذه العبادة سجية عنده وسهلة عليه، بخلاف ما إذا تركته حتى إذا بلغ وصل، يكون مضى له مدة لا لا يعرف هذه الصلاة. إذن نقول الآن إن الولي يأمر من تحت ولايته من الصبيان، لكن بشرط يكون مميزين بماذا؟ بالعبادة، امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام واقتداء بالسلف الصالح، ولأجل أن يتمرن على العبادة ويألف هذه العبادة. يقول والعقل، التكليف والبلوغ والعقل، ضد العقل أو ضد العاقل من لا عقل له، فمن لا عقل له ليس مكلفا، ليس مكلفا سواء كان مجنونا أو كان مهذريا. مهذريا فالمجنون الذي ليس له عقل هذا غير مكلف، وكذلك الكبير الذي بلغ من الكبر عتيا بحيث ذهب عقله وسقط تمييزه هذا أيضا ليس مكلفا. طيب إذن العبادات إنما تلزم المكلف. قال والإتلافات تجب على المكلفين وغيرهم. نعم، كل إتلاف فإنه يجب على المكلف وعلى غيره، وهذا على الراجح فيما إذا كان الإتلاف حقا للآدمي. أما إذا كان الإتلاف حقا لله فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا ضمان فيه. إذن الواجبات الشرعية والعبادات لا تلزم إلا البالغ. الإتلافات نقول الإتلاف يستوي فيه المكلف وغير المكلف، بشرط على الراجح أن يكون هذا الإتلاف في حق من؟ في حق الآدمي. فمثلا صبي أتلف مالا لشخص، يضمن ولا لا؟ يعني صبي صغير معه حجر وضرب زجاجة سيارة شخص كسرها، فخرج وليه وهذا صبي صغير، رفع القلم عن ثلاثة ذكر منها الصبي حتى يبلغ، فلا ضمان عليه. والجواب نقول هذا في حق الله عز وجل، أما حقوق الآدميين فيجب ضمانهم. طيب كذلك بالنسبة للمجنون، وكذلك بالنسبة للناسي. إنسان مثلا أتلف مال شخص ناسيا، يمشي في سيارته، يمشي في الطريق ونام نعس أو كان يتصل بالجوال فخرجت فاصطدم بسيارة، قطع الإشارة واصطدم بسيارة، قال نسيت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، فلا ضمان عليه. نعم يضمن، لأن هذا حق لمن؟ حق الآدمي. إذن حقوق الآدميين ضمانها يستوي فيه المكلف وغير المكلف، والعامد وغير العامد، لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. أما حقوق الله عز وجل فهي غير مضمونة بالنسبة لغير المكلفين، أما بالنسبة للمكلف فإنها تكون مضمونة إذا كان عامدا. أفهمتم يا أخوان؟ إذن نقول بالنسبة للإتلافات إتلاف مال الآدمي مضمون مطلقا مهما كان المتلف، وإتلاف ما يتعلق بالله عز وجل نقول إن كان المتلف مكلفا بالغا عاقلا عامدا وجب الضمان، وإن كان المتلف غير مكلف أو ناسيا أو جاهلا فلا ضمان. الدليل على هذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا يعني عن قصد وإرادة. وكلمة متعمدا تخرج الصبي وتخرج المجنون. سبب نقول لأن الصبي ليس منه قصد صحيح وإرادة، والمجنون ليس منه قصد صحيح وإرادة، وتخرج الناس لأن الناس لا يوصف بأنه عامد، لا يوصف بأنه عامد. وعلى هذا فلو قدر أن شخصا في الحرم أو في حال الإحرام قتل صيدا ناسيا، يعني نسي أنه محرم أو نسي أنه في الحرم أو صبي أو مجنون، فليس هناك ضمان. طيب والدليل على أنه ليس هناك ضمان قوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. أي مفهوم. قال فمتى كان الإنسان بالغا عاقلا وجبت عليه العبادات التي وجوبها عام، الطهارة وجوبها عام، الصلاة وجوبها عام، طيب ووجبت عليه العبادات الخاصة إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها مثل الزكاة. الزكاة عبادة خاصة، إذا اتصف بصفات من وجبت عليهم بأسبابها وجبت عليهم. والأوصاف هي ملك النصاب، تمام الحول، استقراره إلى آخره. إذن نقول الطهارة، الطهارة والصلاة والصيام وجوبها عام، لكن هناك عبادات خاصة لا تجب إلا إيش؟ إذا اتصف الإنسان بالصفات، من ذلك الزكاة، من ذلك الحج. الحج هل يجب على كل أحد؟ لا، إنما يجب على من كان مستطيعا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. طيب النفقة، النفقة عبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قبل قال الله عز وجل ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله، وقال عليه الصلاة والسلام إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. النفقة هل وجوبها عام أو لمن اتصف بأوصاف؟ أقول لمن اتصف بأوصاف، فالإنسان إنما يجب عليه أن ينفق، أن ينفق على قريبه أو من تلزمه، من كان محتاجا، بشروط. ما هي هذه الشروط؟ يعني ما شروط وجوب الإنفاق؟ نقول شروط وجوب الإنفاق أربعة. الفائدة الأول، الأول غنى المنفق، يعني أن يكون المنفق غنيا، فإن كان المنفق أو من خوطب بالإنفاق إن كان فقيرا فإنه لا يجب عليه الإنفاق، لأنه هو بحاجة إلى أن ينفق على نفسه، فكيف ينفق على، هو بحاجة إلى أن ينفق عليه فكيف ينفق على غيره. ثانيا فقر المنفق عليه، فإذا كان لك ابن غني فلا يجب عليك الإنفاق. السبب نقول لأن النفقة وجبت لدفع الحاجة وسد الحاجة، ومع الغنى ليس هناك حاجة، النفقة لم تجب من باب إدخال السرور والأنس، النفقة وجبت إيش؟ لدفع الحاجة والمواساة، ومع الغنى لا يمكن أن يكون هناك حاجة ولا مواساة. الشرط الثالث، الشرط الثالث من شروط وجوب النفقة أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، فإن كان غير وارث فلا تجب عليه النفقة، فلا تجب عليه النفقة. فمثلا إنسان له أبناء يجب أن ينفق؟ يجب. طيب له أبناء أخ هل يجب عليه أن ينفق على أبناء أخيه؟ نقول لا، لا يجب. ليش؟ لأنه ليس وارثا، لو مات هؤلاء الأبناء من يرثهم؟ من يرث؟ الأخ. طيب هل يجب عليه أن ينفق على أخيه؟ لو فيه تفصيل، إن كان له أولاد، إن كان له أولاد ذكور فإنه إيش؟ لا يجب، لأنه ليس وارثا، إذ لو مات أخوه من يرثه؟ أولاده، أولاده. وأما إذا لم يكن له ذرية وأولاد فإنه يجب. إذن الضابط في من تجب نفقته، إن كنت، إن كان لو مات لورثته فتجب النفقة، كل إنسان ترثه لو مات يجب عليك أن تنفق عليه إذا كنت قادرا، وكل إنسان لا ترثه لو مات لا يجب عليك النفقة. تنبني على هذه المسألة مسألة أخرى، وهي أن كل من لا تجب نفقته يجوز دفع الزكاة إليه. فمثلا لك أخ، لك أخ له أولاد هل تجب عليك نفقته؟ السبب لأنه لأنك لست وارثا له، إذن يجوز لك أن تدفع إليه الزكاة، يجوز لك دفع الزكاة إليه. طيب لو كان لك أخ ليس له أولاد، هل يجب عليك أن تنفق عليه؟ نعم. هل يجوز دفع الزكاة إليه؟ لا، لأنك لو دفعت الزكاة فمعنى ذلك لحميت مالك، حميت مالك، لأن الواجب أن تنفق، فأنت في الواقع إذا دفعت الزكاة كأنك وفرت إيش؟ النفقة. إذا كانت نفقته مثلا كل شهر 1000 ريال تقول أنا أعطيه من الزكاة 1000 ريال، في الواقع دفعك للزكاة كأنك ما دفعت، لأنك دفعت من هنا ووفرت من هناك. طيب الشرط الرابع من شروط وجوب النفقة اتفاق الدين، اتفاق الدين، فأما مع اختلاف الدين فلا يجب. فلو كان لك أخ كافر فإنه لا تجب عليك نفقته، لأن النفقة مبناها على الميراث، ولأن النفقة مبناها على الموالاة والمناصرة. التعليل واضح؟ لو إذا كان لك أخ كافر أو قريب كافر فلا يجب عليك أن تنفق عليه. السبب نقول لأن مبنى النفقة على إيش؟ على الميراث، ومعلوم أنه لا توارث بين المسلم والكافر. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. طيب ثانيا النفقة مبناها على المواساة والموالاة والنصرة، ولا موالاة بين المسلم والكافر. يستثنى من ذلك، يستثنى من ذلك عمودي النسب. استثنى العلماء رحمهم الله عمودي النسب، يعني الأصول والفروع، فيجب عليك أن تنفق على أصولك ولو كانوا مخالفين لك في الدين، وكذلك بالنسبة للفروع. فلو كان لك أب كافر أو أم كافرة فيجب عليك أن تنفق عليه ولو كان كافرا، ولو كان كافرا. الدليل حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله، إن أمي قدمت، يعني المدينة، وهي راغبة، يعني في أن أحسن إليها، أفأصلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. بل قال الله عز وجل: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وقال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ومن المعروف أن تنفق عليهما. إذن نقول من شروط النفقة اتفاق الدين، فإذا كان لك قريب كافر يهودي أو نصراني أو مجوسي لا يجب عليك أن تنفق عليه. لماذا؟ لما تقدم. أم يستثنى من ذلك إيش؟ الأصول والفروع، فيجب عليك أن تنفق على أبيك ولو كان كافرا، ويجب عليك أن تنفق على أمك ولو كانت كافرة، وإنما وجب ذلك لأن الأصول بضعة من الإنسان ولعظم حق الوالد والوالدة، ولهذا جعل الله عز وجل حق الوالدين بعد حقه، فقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وبالوالدين إحسانا، ومن الإحسان إلى الوالدين إيش؟ أن ينفق عليهما. يقول: والناس والجاهل غير مؤاخذ من جهة الإثم لا من جهة الضمان، لا من جهة ضمان المتلفات، الضمان للمتلفات. طيب الناس والجاهل، النسيان ذهول القلب عن أمر معلوم، هذا النسيان ذهول القلب عن أمر معلوم. والجهل عدم العلم، الجهل عدم العلم، فالناس لا يؤاخذ. الدليل قال الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. إن نسينا هذا النسيان، أو أخطأنا هذا الجهل. وقال عز وجل: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. أخطأتم، وهذا يشمل الجاهل والناسي، لأن الناسي مخطئ، لأن لأن المخطئ من لم يتعمد، والناس متعمد ولا غير متعمد. هذه دليل عام. هناك أدلة أيضا خاصة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. وقال في الصلاة: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. وقال في الصيام: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وإنما رفع الله عز وجل المؤاخذة عن الناس والجاهل لأنهما غير متعمدين، فالناس لم يتعمد والجاهل غير متعمد. يقول: من جهة الإثم، لا من جهة الضمان، لكن الضمان هنا لله وللآدميين، الآدميين على الراجح. إذن نقول: من أتلف، الذي يتلف مال الآدمي، إن أتلفه عامدا ترتب على ذلك أمران، وهما الإثم والضمان. الإثم والضمان، إلا أن شخصا مثلا أتى إلى مال آدمي وأتلفه، أحرق سيارته، مزق ثوبه، عامدا نقول هنا يأثم وعليه الضمان. طيب، إذا كان الإتلاف، غير عمد، عن غير عمد، فليس هناك إثم ولكن يجب الضمان. مثاله: إنسان قام من النوم في غرفة هو وصديق له، صديقه له نظارات، فقام من النوم ووطئ النظارات بما في نور وكسرها، له أن يطالبه. إذا قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، نقول هذا حق من؟ حق آدمي. إلا إذا كان صاحبه مفرط، يعني وضع النظارات في الطريق، أما إذا كان قد وضعها بجانبه ثم قام هو ووطئها بقدمه حتى انكسرت، فعليه الضمان. إذن نقول الآن: الإنسان إذا أتلف مالا لغيره، فإن كان إتلافه عمدا وجب الضمان مع ترتب الإثم، وإن كان إتلافه عن غير عمد لم يجب، فلا إثم عليه ولكن يضمن. إذن الضمان ثابت، والذي يختلف فيه الحكم هو إيش؟ الإثم. والله أعلم. نعم. أي وليه يخرج. يقول: الصبي إذا كان له مال، الصبي إذن ولي مال اليتيم، يخرج الزكاة عنه. فالزكاة تجب على الصبي وتجب على المجنون أيضا. فإذا قال قائل: كيف وجبت الزكاة على الصبي وعلى المجنون مع أن من شروط وجوب الواجبات أن يكون الإنسان مكلفا؟ فالجواب: أن الزكاة تجب في عين المال، لها تعلق بالذمة لكن تجب في عين المال. وأيضا الزكاة حق للفقراء ولعموم الأدلة. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. هذه الآية تدل على أن كل مال تؤخذ من الزكاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ: علمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.